حقه يسيبني وانا قلبي معاه. وحدي بسهر ليلي وبستنى والحنين جوايا بيزيد، امتى يرجع لي ناسي اللي ما بيننا؟ والله تعبان انا ووحيد، ليالي وقلبي يسأل عليه مش عارف ارد واقول انا ايه. حبيبي لي ناسي وبقى احساس، وانا والله عمري ما قلبي نسيه. بحبه ياني ياني ما تنام عيني الا لما يرجع من تاني، بحبه ياني ياني ما ترن عليا لو جاني هرتاح من تاني. بحبه ياني ياني ما تنام عيني الا لما يرجع من تاني، بحبه ياني ياني ما ترن عليا لو جاني هرتاح من تاني. ليه يسيبني وانا قلبي معاه؟